غني بالموسيقى دي لا شك في حرمتها أبدا، يعني حتى لو كان الكلام حسن ومع موسيقى يبقى لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكونن أقوام أمتي يستحلون الحرة، يعني الحرة يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، وليه المعازف يبقى آلات العزف، يبقى آلات العزف كلها محرمة. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. عبد الله بن مسعود ليه والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، حلف ثلاث مرات والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، وكذلك فسره ابن عباس وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم من أهل العلم. وقال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. حد يشك في أن الأغاني والموسيقى الموجودة دي من اللغو وكلام الفحش والبذيء ده؟ أن الواحد بيبقى راجل في نص هدومه لما بيسمعه وعايز يستخبى في القفطان، حاجة صعب. والمهم يعني الكلام بيشتغل في إيه؟ الاستيريو والسماعات العالية دي، حاجة تكسف. فين الحياة؟ يعني إن لم يكن هناك دين أين الحياة؟ واحد يعني يتشبب بالنساء يتكلم عن النساء ويصف ويتكلم عن الحب واللوعة والغرام وأنه مش عارف يتنيل على عينه ينام بسبب الحب، ها؟ ويقول لك اسألوا بعض المشايخ اللي ربنا يصلح لهم، يقول لهم بصلك الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح. يا سلام، أي غناء؟ الناس دي عايشة في المريخ ولا إيه؟ ها؟ يعني اللي بيسأل عن الغناء ده مش بيسأل عن الغناء الموجود اللي الناس بتسمعه المنتشر، ها؟ ولا إيه؟ ولا بيسألوا على أي غناء؟ كلام الشعر إذا كان حسنا وليس فيه خنا ولا فجور فلا حرج في ذلك. ولاحظ أن الشعر غير الإيه؟ غير الغناء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يتمثل ببعض الشعر. خرج الناس لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وبنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد. شوف أنس ليه تعبير جميل بيقوله، يقول رضي الله عنه ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وفي رواية لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء، ولما توفي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. نزول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب، وهنا في قصة مؤثرة حقيقة. يقول أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، البيت دورين أرضي وعلوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز ينزل تحت، وأبو أيوب يقول له لا أسكن فوقك يا رسول الله، اسكن في الإيه؟ في العلو. فقال السفل أرفق بنا، يعني بحيث لما يجي ضيوف يبقى إيه؟ سهل. يقول فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله. يا سلام، شوف يا أخي الأدب، شوف الخلق العالي، ها؟ شوف تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقه. بيقول أنا أمشي برضو كده فوق والنبي صلى الله عليه وسلم تحت، ما يجيش أبدا، ما يصحش. نمشي فوق رأس رسول الله فتنحوا، يعني جانبا، بيقولوا جمعوا أنفسهم في ركن من البيت، مش عايزين يتحركوا، قاعدين كده في الايه؟ في الركن. فباتوا في جانب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له يا رسول الله ما ينفعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، سيبني يعني تحت أرفق بي. قال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، ده ما ينفعش، هذا لا يكون، أنا مش ممكن أبدا أقعد فوق وأنت تحت، ما تجيش. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة، تواضعه عليه الصلاة والسلام يطيب خاطر أبي أيوب، لأنه يعلم حسن مقصده، فطيب خاطره وصعد النبي صلى الله عليه وسلم في العلو. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما كل يوم، يعمل طعام للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء به إلي سأل عن موضع أصابعه، كانوا يطلعوا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه وبعدين ينزل القصعة. فأبو أيوب يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كالمنين في موضع أصابعه، فتتبع موضع أصابعه يعني ليأكل منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كالمنين عشان يأكل تبركا به صلى الله عليه وسلم. الأمر ده خاص بالأنبياء، لا يجوز التبرك بآثار حد ولا بدنه ولا فضلته إلا الأنبياء فقط. خدت بالك؟ الصحابة كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان إذا حلق شعره عليه الصلاة والسلام يقتصمون شعره فيما بينهم، وكانت أم سليم تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم فتضعه في طيبها، وكانوا يتبركون بملابسه عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم كانوا يأخذون بعض ملابسه يستشفون بها، وكان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. كان بلال أحيانا يطلع كده بالإناء اللي فيه بقيت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل، يعني ياخدوا منه كده ويرش على نفسه، خدت بالك؟ واللي ياخد شوية كده يكبها عليه. تبرك بإيه؟ بآثار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هل هذا جائز مع غيره؟ في خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجوز. ليه؟ عارف الدليل؟ حاولك أن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مع أنهم من المبشرين بالجنة، ومع أنهم من أفضل الصحابة وأفضل الخلق بعد الأنبياء. يعني الصحابة مثلا ما خدوش بقية وضوء أبي بكر ولا عمر ولا ملابسهم. فالراجح إن دوت لا يجوز، لأن أحيانا أنت تلاقي دي موجود المعتقد ده عند كثير من الناس، لما يعني يعتقد أن في واحد في صلاح يبقى عايز ياخد هدومه ويلبسه أو يقعد يتمسح فيه كده، فضلا بقى عن التمسح بالأحجار والأشجار اللي في الأماكن مثلا الفاضلة. يعني واحد يقول راح المدينة، فعند مسجد قباء فيه نخلة كده وكم شجرة، فواحدة واقفة عند الشجرة تمسح في الشجرة، أي بركة له يعني. فده معتقد باطل عند بعض الناس. لا يجوز التبرك بشيء إلا بما جاء به الدليل، ومن ذلك التبرك بأثار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. احنا كنا فين؟ في قصة أبي أيوب، كان يتطبع موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فصنع له يوما ثوم، عمل طعام فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له صحيح كالمنين، فقيل له لم يأكل. شوف التعبير، ففزع، فزع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، وصعد إليه فقال أحرام هو؟ الأكل ده حرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. وفي رواية قال إني أناجي من لا تناجي، يعني جبريل، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره، أو إني أكره ما كرهت. طالما تكرهه يا رسول الله أنا كمان كرهته. ده بيسميه العلماء كمال المحبة. كمال ليه؟ المحبة، إن قلب المحب يحب حبيب حبيبه دون أن يملك قلبه. يقول لك طالما أنت في قلبك كمال الحب هتحب حبيبك وحبيبه كمان، وممكن كمان من كتر الحب تاخدش بالك من نفسك، من الحاجات اللي انت بتحبها وبتكرهها. اول ما تشوف حبيبك بيميل لحاجة تميل. بقول لك واحد كان واقف مع حبيبه مش عارف على شط الترعة ولا ايه، حبيبه وقع، راح وقع وراه، بقول له مالك؟ طب هو وقع، خد بايده، قال له لم اشعر، وقع حبيبي فوقعت على طول. ها القلوب ايه؟ كذابة. خدت بالك؟ فده من تمام حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. حصل مثلها لمين؟ لأنس. يعني شوف هنا، شوف هنا أبو أيوب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش حرام الثوم، قال له أكره ما كرهت. طالما بتكرهه رسول الله خلاص انتهى. أنس كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بياكل دباء، عارف الدباء؟ القرع، قد يكون الكوسة. فبيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويأكلها، بقول فأحببتها لحبه إياها. واضح أن أنس ما كانش بيحب الدباء، بقول أنا حبيتها مليون من اليوم ده، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيأكلها خلاص حبيتها. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تحب اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب يأكل إيه ويلبس إيه ويمشي ازاي، ويدخل ويخرج ازاي، اخلاقه ايه، معاملته ايه مع الناس، لازم تتمسك بذلك فضلا بقى عما امر به ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا من تمام الايمان. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حبه ومتابعته صلى الله عليه وسلم، وان يرزقنا شفاعته في الاخره، وان يجمعنا معه في جنات النعيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.